ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا اجتمعت وتفرقت. أبطلها يا ربنا موروثة أبطلها يا ربنا خاصة وعامة. أبطلها يا ربنا قوية وضعيفة وقديمة وجديدة وتتجدد وتتقوى وتحضم. أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا أثرت على العقل والإدراك والذهن والدماغ. أبطلها يا ربنا قوية وعظيمة وشديدة وقديمة وتتجدد. أبطلها يا ربنا في القلب وفي الصدر أبطل يا ربنا ثلاثا سحرا وحسدا وعينا في القلب وفي الصدر. تخوف القلب وترعبه وترعبه وتضيق الصدر وتضيق الصدر وتحبس الأنفاس وتخنق وتشنق. أبطلها على كتمة أبطلها على كتمة وشرقة. أبطلها يا ربنا على ضيق نفس أبطلها يا ربنا على ضيق نفس. أبطلها على اختناق أبطل الأسحار يا ربنا عظيمة وهينة قوية وضعيفة. أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا ثلاثة أسحارا وأحسادا وعيونا اقترنت وامتزجت على العذاب والنكال وعلى الفقر والقلة وعلى الذلة والمهانة وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. أبطل يا ربنا ثلاثا اجتمعت وامتزجت أبطلها يا ربنا أسحارا مأكولة ومشروبة ومشمومة ومدفونة ومرشوشة ومذورة ومذرورة. أبطلها يا ربنا وأبطل الأحساد والعيون مقترنة بها. أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا عظيمة أبطلها على الخوف أبطلها على الخوف والرهبة أبطلها على الضر وشرا مستطيرا. أبطل يا ربنا ثلاثا أسحارا متوالية أسحارا عظيمة وقديمة. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا السحر. أبطل يا ربنا الحسد. أبطل يا ربنا العين. أبطلها يا ربنا كلها. أبطلها يا ربنا أبطلها. اجتمعت وامتزجت. أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا في الجسد. أبطلها يا ربنا تجري في الجسد وتمشي في المفاصل تجري في الدم تجري. أبطلها يا ربنا على نبض القلب. أبطلها يا ربنا على النفس. اقتلها يا ربنا. اقتلها على الآلام والأوجاع والضر. اللهم اقتلها يا ربنا. اقتل يا ربنا ثلاثة أسحارا وأحسادا وعيونا. اللهم اقتلها يا ربنا على الجمال والكمال على البهاء والنظارة على الشياكة والأناقة على النظافة والنزاهة. اللهم اقتلها يا ربنا على السعادة. اقتلها يا ربنا على ما آتيت من نعم. اقلها يا ربنا. اقلها يا ربنا. اقلها يا ربنا تسلب النعم. اقلها يا ربنا تسبب النقم. اقلها يا ربنا. اقلها يا ربنا تسلب العافية والصحة. اقلها يا ربنا تسبب الآلام والأمراض والأوجاع. اقلها يا ربنا. اقلها يا ربنا. اقلها يا ربنا تسلب الأمن والإيمان وتسبب الخوف والآلام والأوجاع والوسوسة والوسوسة والوسوسة وتسلب الألفة والمحبة وتسبب الفرقة. اقلها يا ربنا. اقلها يا ربنا امتزجت. اقلها يا ربنا اختلطت اسحارا واحسادا وعيونا. اللهم اقلها يا ربنا من الوالد والولد. اقلها يا ربنا من الوالد. اقلها يا ربنا من الولد. اقلها من الحاضر والغائب. اقلها يا ربنا من الاولاد من الحاضر والغائب. اللهم اقلها يا ربنا. اقلها يا ربنا اقلها اسحارا واحسادا وعيونا من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب ممن لا يخافك يا ربنا. دفن وغرز وغرس أكل وشرب وشنم. اقلها يا ربنا. اقلها من الأقارب أسحارا وأحسادا وعيونا. اقلها يا ربنا من الأقارب والجيران اللهم اطلها يا ربنا من الاقارب والجيران, من الاقارب والجيران ومن المعارف. اللهم اطلها يا ربنا من الاصدقاء, اللهم اطلها يا ربنا من الاصدقاء, اللهم اطلها يا ربنا من المعارف, اطلها يا ربنا من رجل, اطلها يا ربنا من رجل, اطلها يا ربنا من امراه, اطلها يا ربنا من امراه, اطلها يا ربنا قويه. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا فيهم, اللهم اطلها يا ربنا عليهم, اللهم اطلها يا ربنا فيهم, اللهم اطلها يا ربنا عليهم, اللهم اطلها من فوقهم ومن تحتهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن بين ايديهم ومن خلفهم. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا امتزجت, اطلها يا ربنا امتزجت, اطلها يا ربنا اقترنت, اطلها يا ربنا امتزجت, اطلها يا ربنا امتزجت, اطلها يا ربنا اختلطت. اللهم اطلها يا ربنا في البطن, اطلها يا ربنا من البطن, اطلها يا ربنا من البطن, اطلها يا ربنا من البطن, اطلها يا ربنا من البطن, اطلها يا ربنا من رحمها, اطلها يا ربنا من البطن, اطلها يا ربنا من البطن, اطلها يا ربنا منها ومن زوجها, اطلها يا ربنا منها ومن زوجها, اطلها يا ربنا منها ومن اولادها, اطلها يا ربنا منها ومن اولادها, اطلها يا ربنا على الوالد والولد, اطلها يا ربنا في الوالد وفي الولد, اطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطلها يا ربنا, اطلها اسحارا واحسادا وعيونا. اللهم اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا على الفقر, اطلها يا ربنا على القلة, اطلها يا ربنا على الذلة, اطلها يا ربنا لأجل الطلاق, اطلها يا ربنا لأجل الفرقة, اطلها يا ربنا لأجل الفرقة, اطلها يا ربنا لأجل الأمراض والأدواء والأسقام, اطلها يا ربنا تضيق الصدور, اطلها يا ربنا تخوف القلوب. اطلها يا ربنا تصدع وتصرع, اطلها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك, إن الله سيبطله. اطل يا ربنا الأسحار, اطل يا ربنا الأحساد, اطل يا ربنا العيون, اطلها يا ربنا منهم, اطلها يا ربنا عليهم, اطلها يا ربنا فيهم, اطلها يا ربنا اطلها, واخرج يا ربنا حبالها, واخرج يا ربنا حبالها, واخرج يا ربنا شعرها, واخرج يا ربنا أدواتها, واخرج يا ربنا إبرها, واخرج يا ربنا مساميرها, واخرج يا ربنا عقدها, واخرج يا ربنا خبثها, واخرج يا ربنا حراسها, واخرج يا ربنا خدامها, واخرج يا ربنا آثارها, واخرج يا ربنا حراسها, واخرج يا ربنا عشاقها, واخرج يا ربنا عشاقها, واخرج يا ربنا الظالمين, واخرج يا ربنا الفاجرين. الله أكبر. اطل يا ربنا الأسحار, اطل يا ربنا الأحساد, اطل يا ربنا العيون, اطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وأجساد, اجتمعت بالأزواج, اجتمعت بالذرية وفي بيوتهم. اطلها يا ربنا اطلها, اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. اللهم أطل يا ربنا السحر, اللهم أطل يا ربنا الحسد, اللهم أطل يا ربنا الحقد, اللهم أطل يا ربنا العين, العين, العين, العين, أخرجها يا ربنا من القلوب, أخرجها يا ربنا من الصدور, أخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب, أخرج يا ربنا العيون والأحساد والأسحار. يا ربنا أبطلها, والأسحار يا ربنا أبطلها, أبطلها يا ربنا كلها, أبطلها يا ربنا مأكولة, أبطلها يا ربنا مشروبة, أبطلها يا ربنا مدفونة, أبطلها يا ربنا منثورة, أبطلها يا ربنا مذرورة. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. اللهم أبطل الأسحار, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا بحولك, أبطلها يا ربنا بقوتك, لأجل الطلاق والشق الشقاق وعدم الوفاق, ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام, اللهم أطلها يا ربنا فيهم، اللهم أطلها يا ربنا عليهم، اللهم أطلها يا ربنا من حولهم، اللهم أطلها يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، أطلها يا ربنا تتجدد وتعظم وتتمدد وتتشدد عليهم. اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا جثمة، أطلها يا ربنا رتيبة، أطلها يا ربنا طبقنا طبقا. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا مربوطة، اللهم أطلها يا ربنا معكودة، اللهم أطلها يا ربنا وعليها سحرة مرادة، وعليها سحرة مرادة، وعليها عفاريت ظلامة، يهود ونصارى ومشركون. اللهم أطل هذه الأسحار وهذه الأحساد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على الاستيلاء، اللهم أطلها يا ربنا على الاستحواذ، اللهم أطلها يا ربنا على الاستيلاء، اللهم أطلها يا ربنا على الاستحواذ، اللهم أطلها يا ربنا على الاستبعاد، على الاستعباد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا لأجل البعد، لأجل الابتعاد، لأجل البعد، لأجل البعد والطرد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا تكتم الأنفاس، اللهم أطلها يا ربنا تخلق وتشرق، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى ضيق الصدر، ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان. فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل. اللهم يا ربنا صبرا جميلا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا وسكينة، يا ربنا وطمانينة، يا ربنا وعفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا ربنا توفيقا، يا ربنا توفيقا باهرا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا عفوا وعافية، يا ربنا نصرا على الأعداء، يا ربنا شفاء، يا ربنا لا يغادر سقما في هذه الساعة، يا ربنا يا ربنا تول أمورنا، يا ربنا واكشف كروبنا، يا ربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. اقل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت، امتزجت واختلطت، اللهم اطلها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا، اللهم اطلها يا ربنا، اقل يا ربنا سحرا وعشقا، اقل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، اقل يا ربنا سحرا سحرا من انتقام وعداوة وحسد وبغض، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، اطلها يا ربنا من الوالد والولد، اطلها يا ربنا في الوالد والولد، اطلها يا ربنا من فوقهم وتحتهم، اطلها يا ربنا في أجسادهم وفي بيوتهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها أضلتهم، اطلها يا ربنا أقلتهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا معكودة في أجسادهم، اطلها يا ربنا عند ساحر وساحرة يجدد ثانيها عليهم، اقلها يا ربنا في آثارهم، اقلها يا ربنا في آثارهم، اقلها يا ربنا في آثارهم، اقلها يا ربنا في ثيابهم، اقلها يا ربنا في ملابسهم، اقلها يا ربنا في حجابهم، اقلها يا ربنا في نعالهم، اقلها يا ربنا في نعالهم، اقل يا ربنا في الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اقلها يا ربنا وقت الأحساد والعيون، وقت الأحساد والعيون كلها، اقلها يا ربنا منهم، اقلها يا ربنا من قلوبهم، اقلها يا ربنا من صدورهم، اقلها يا ربنا من ظهورهم، اقلها يا ربنا من بطونهم، اقلها يا ربنا من فروجهم، اقلها يا ربنا من أرحامهن، اقلها يا ربنا من عظامهم، اقلها يا ربنا من فاصلهم، اقلها يا ربنا من دمائهم، اقلها يا ربنا من أجسادهم، اقلها يا ربنا من النفسية، اقلها يا ربنا من الأحاسيس، اقلها يا ربنا من المشاعر، اقلها يا ربنا من الزوجة، اقلها يا ربنا من الزوجة، اطلها يا ربنا من الأولاد، اطلها يا ربنا من الذرية، اطلها يا ربنا من الحاضر، اطلها يا ربنا من الغائب، اطلها يا ربنا من المقيم، اطلها يا ربنا من المسافر، اطلها يا ربنا من البيت، اطلها يا ربنا من البيت، اطلها يا ربنا من مقر العمل، اطلها يا ربنا على تجارة، اطلها يا ربنا على تجارة، اطلها يا ربنا على شراكة، اطلها يا ربنا على شراكة، اطلها يا ربنا على صحة، اطلها يا ربنا على عافية. اللهم اطل هذه الاسعار يا ربنا والاحداد والعيون، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا فيهم، اطلها يا ربنا عليهم، اطلها يا ربنا من حولهم. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا تجمدت، اطلها يا ربنا تحجرت، اطلها يا ربنا تصلبت. الله اكبر. اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا تشبكت، اطلها يا ربنا تشعبت، اطلها يا ربنا في الجسد شرأبت، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا تجري، اطلها يا ربنا تمشي، اطلها يا ربنا اطلها، عليها الخدام والحراس، عليها الثعابين وعليها الثعابين، اطلها يا ربنا عليها الثعابين، اطلها يا ربنا عليها الثعابين، اطلها يا ربنا عليها الكلاب والقطط، اطلها يا ربنا عليها الاسود والنمور والفهود، اطلها يا ربنا عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن وسلاطينهم. اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها عليها العاش، اطلها يا ربنا عليها عاقر، عليها عاقر فعقروها. اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا جاثمة، اطلها يا ربنا راكبة، اطلها يا ربنا متراكمة، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها بنا عليها اللحم، اطلها يا ربنا انتقلت مع الحليب من الام لذريتها. اطل سحرا مرضوعة، اطل حسدا مرضوعة. الله اكبر. اطل يا ربنا هذه الاثار، اطل يا ربنا هذه الاعراض، اطل يا ربنا الاسحار، اطل يا ربنا الاحساد. اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون السحر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله. اطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت، اطلها يا ربنا امتزجت، اطلها يا ربنا اختلطت، اطلها يا ربنا تربطت، اطلها يا ربنا تحجرت، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها تجري في الدم، اطلها يا ربنا لوثت الدم، اطلها يا ربنا عكرت الدم، اطلها يا ربنا على ورم، اطلها يا ربنا على كتلة، اطلها يا ربنا على ورم، اطلها يا ربنا على كومة في البطن وفي رحمه وفي الأحشاء والمسالك. اطلها يا ربنا تحجرت، اطلها يا ربنا تيبست، اطلها يا ربنا قوية. الله أكبر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فتبارك الله، فتبارك الله، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العيون، اطل يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة. متعلقة، متعلقة، حسدا وحقدا، هوى وعشقا، ظلما وانتقاما. اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا الحسد، اطل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. اطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا، اسحارا واحسادا وعيونا، اختلطت وامتزجت في الجسد في الجسد. اطلها بنا عليها اللحم، اطلها بنا عليها اللحم، اطلها يا ربنا في مخ العظم، اطلها يا ربنا على نبض القلب، اطلها يا ربنا تجري في الدم، اطلها يا ربنا بنا عليها اللحم، اطلها يا ربنا بين الضلوع، اطلها يا ربنا بين الضلوع، اطلها يا ربنا تربطت، اطلها يا ربنا تعقدت. اعطلها يا ربنا في العمود الفقرية، اعطلها يا ربنا في الفقارات، اعطلها يا ربنا في العضلات، اعطلها يا ربنا في الأكتاف، اعطلها يا ربنا في الأرداف، اعطلها يا ربنا في الأطراف، اعطلها يا ربنا قوية، اعطلها يا ربنا متينة، اعطلها يا ربنا عظيمة، اعطلها يا ربنا سميكة، اعطلها يا ربنا مخدومة، اعطلها يا ربنا متراكبة، اعطلها يا ربنا متراكمة، اعطلها يا ربنا طبقا عن طبق، اعطلها يا ربنا بحولك، اعطلها يا ربنا بقوتك، اعطلها يا ربنا بقدرتك، واخرجها يا ربنا واخرجها، واخرجت الارض اثقالها، اقذفيه، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرج الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا ريقا، اخرجها يا ربنا مخاطا، اخرجها يا ربنا عراقا، اخرجها يا ربنا علاقا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من مخارجها، اخرجها يا ربنا ماء، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا شعرها، اخرج يا ربنا كومتها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا كتلتها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج هذه الاسحار والاحساد والعيون، اخرجها من الاطراف يا ربنا، اخرجها من الاطراف يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، ارحم يا ربنا ضعفهم، واجبر يا ربنا كسرهم، وعافهم من بلائهم يا ربنا. اهدنا يا ربنا في من هديت، وعافنا يا ربنا في من عافيت، وتولنا يا ربنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت يا ربنا. يا ربنا يا ربنا سهل يا ربنا أمورنا، واشف يا ربنا كروبنا، وعافنا أجمعين من بلاء فينا، هل أنا يا ربنا تبطل السحر، هل أنا يا ربنا تبطل الحسد، هل أنا يا ربنا تبطل العين، هل أنا يا ربنا تخرجها، اخرجها يا ربنا من الرأس، اخرجها يا ربنا من الدماغ، اخرجها يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون، اخرجها يا ربنا من الدماغ، اخرجها يا ربنا من الذهن، اخرجها من السمع والبصر والنطق، اخرجها يا ربنا من الجمال والبهاء والنظارة والذكاء والعبقرية، اخرجها من عقل رزين وفكر سديد، اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا واخرجها، اقذفيه، بطل ما كانوا يعملون، اقر يا ربنا السحر، اقر يا ربنا الحسد، اقر يا ربنا العين، اخرج يا ربنا خادمها، اخرج يا ربنا حارسها، اخرج يا ربنا الموكل بها، واخرج يا ربنا العاشق معها. اللهم يا ربنا فك المرابط كلها، لا تبقي ولا تذر، فك المرابط كلها يا ربنا، فك العقد يا ربنا كلها، احل يا ربنا العقد يا ربنا، يا ربنا فجر هذه العقد يا ربنا، فجرها يا ربنا، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا ومن عليها، اخرجها يا ربنا ومن عليها، اخرجها يا ربنا ومن عليها، اخرجها يا ربنا ومن عليها، اخرجها يا ربنا كالسهم، اخرجها يا ربنا مربوطة، اخرج يا ربنا حبالها، اخرج يا ربنا حبالها، اخرج يا ربنا معادنها، اخرج يا ربنا ضرها، اخرج يا ربنا هيمنتها، اخرج يا ربنا سيطرتها، اخرج يا ربنا حارسها، اخرج يا ربنا الموكل بها، اخرج يا ربنا الظالم معها، اخرج يا ربنا العاشق معها، اخرج يا ربنا، اخرج المتشبث بالجسد، اخرج يا ربنا من يمص الدم، اخرج يا ربنا من يمص الدم، ومن ينخر العظم، اخرجه يا ربنا ماردا وعفريتا. يا ربنا اخرج البلاء والاعداء من الاجساد ومن البيوت، يا ربنا من الجسد، يا ربنا من الجسد ومن البيت، يا ربنا ومن الوالد والولد، اللهم اخرج يا ربنا العدو، اللهم اخرج يا ربنا ما له في الجسد وفي البيت، اخرج يا ربنا العدو، اخرج يا ربنا الصائل، اخرج يا ربنا العارض، اخرج يا ربنا الساكن في الجسد وفي البيت، ظالما طاغيا باغيا معتديا، اخرجه يا ربنا مع سحر عظيم، اخرجه يا ربنا مع حسد شديد، اخرجه يا ربنا مع عيون نظرت فأثرت فأمرضت، اللهم اخرجها وابطلها يا ربنا، اخرج يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد،